الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كنا قد بدأنا في المرة السابقة في الأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة ويوم الجمعة. قلنا من أعظم ما شرع الله لنا سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم، كنا قد ذكرنا في المرة التي قبلها فضائل هذا اليوم، من أعظم ما شرع في هذا اليوم صلاة الجمعة. قلنا الجمعة فرض عين، يعني تجب على كل إنسان بعينه، خلاف الأشياء اللي هي بتكون فرض كفاية زي صلاة الجنازة مثلا. لكن الجمعة لا تجب كما ذكرنا على المرأة ولا على المريض ولا على المسافر ولا على الصبي ولا على العبد المملوك، وذكرنا ذلك تفصيلا وذكرنا أدلته. وقلنا إن هؤلاء اللي هم لا تجب عليهم الجمعة إذا حضروا صحت منهم، صح، وأجزأتهم عن صلاة الإيه؟ عن صلاة الظهر. يعني هي ليست واجبة عليهم، لكن لو حضروا المريض المسافر كل الدول إذا حضروا صحت منهم وأجزأتهم عن صلاة الإيه؟ وأجزأتهم عن صلاة الظهر. ولم نذكر دليلا للمسافر، ورد في صحيح مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل يوم عرفة في بطن الوادي صلى الله عليه وسلم، فخطب في الناس، وكان يوم جمعة، فخطب في الناس ثم أمر بلالا فأذن، ثم صلى الظهر، ثم أمره فأقام للعصر، طبعا يعني أذن وأقام للظهر، ثم أقام للعصر وصلى العصر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم ده خطب خطبة عرفة قبل صلاة الظهر، وبعدين جمع بين الظهر وبين العصر، فلم يصلي جمعة لأنه كان مسافرا صلى الله عليه وسلم. وبعدين بدأنا نتكلم على بعض الآداب ليوم الجمعة، فقلنا أول شيء الغسل، واختلف أهل العلم في الغسل. أنا ذكرت أنهم اختلفوا على قولين، قلت قول الجمهور أو الأغلبية أن الغسل مستحب، وذهب طائفة من أهل العلم بهذا، يقول ابن حزم ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله على علمائنا جميعا أن الغسل واجب. وفي الحقيقة الأدلة على الوجوب قوية، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرناه، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وحديث كثيرة ذكرناها في هذا المضمار. كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول كلام وسطا، يقول لك إيه، يجمع يعني بين كلام القائلين بالاستحباب وبين كلام القائلين بالوجوب، فكان يقول تجب على من وجد منه رائحة العرق أو من يتأذى منه الناس. احنا ذكرنا لو تتذكرون أدلة بتبين ان المقصد اصلا من غسل الجمعة ان مع اجتماع الناس ومع كثرة العدد ان ما فيش حد يؤذي حد بالرائحة الكريهة. فقال لك لو في انسان يعني كان طيب البدن، جسده نظيف ولا توجد منه رائحة كريهة، فممكن يروح الجمعة بلا إيه؟ بلا غسل، ويبقى مشينا مع كلام الجمهور. لكن إن وجدت منه الرائحة الكريهة أو جاي من شغله أو كده، يبقى يجب عليه الاغتسال، وده على قول ابن حزم ورواية عن الإمام أحمد كما ذكرت لكم. واضح يا جماعة؟ طيب احنا قلنا برضو إذا تعذر على إنسان الغسل، كبير في السن، سن مريض، سن وجد ان البرد شديد وممكن يتضرر، نقول له لازم برضو حتى على القول بالوجوب؟ لا، مش لازم ولا حاجة. وبرضو مش معنى ان احنا قلنا ان الغسل واجب او مستحب حتى على القول بالوجوب، انا قلت كان ده برضو اللي فاتت، حتى على القول ان الغسل واجب مش معناه ان هو شرط صحة. في فرق يا جماعة بين الوجوب وبين شرط الصحة. شرط الصحة اذا لم يفعل لا يصح الفعل، زي ما يجي يقول لك كده خلي بالك انت لو ما توضتش للصلاة تقبل صلاتك؟ لا تقبل، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، أو لا تقبل، واحد الثاني لا تقبل صلاة بغير طهور، ده شرط صحة أكيد ما فيهوش كلام. لكن لما يقول لك غسل يوم الجمعة واجب مش معناه أنه شرط صح، معناه أنه إذا خد إنسان بالقول اللي بيقول أنه واجب ولم يغتسل وما عندوش عذر يبقى الإنسان ده يأثم، لكن في كل الأحوال صلاته صحيح. تمام؟ طيب الوقت لما نقول ان المقصد من غسل يوم الجمعة النظافة وعدم أذية الآخرين، في انسان عشان برضو بعض الناس سأل في المسألة دي في المرة السابقة وانا قلت لهم ان احنا ان شاء الله نقول المرة دي، في انسان اصبح يوم الجمعة جنبا، مدام هو جنب كده كده هيغتسل ليه يا جماعة؟ للجنابة، خلاص ده ما فيهوش اي خلاف، يلزمه الغسل للجنابة، مش هتصح صلاته الا لما يرفع، ده بنسميه حدث اكبر، اللي يلزمه الوضوء بنقول محدث حدث اصغر، واللي يلزمه الغسل بنقول محدث حدث اكبر، والحدث الاكبر هو بيتمثل في الجنابة ودي للرجال والنساء، والحيض والنفاس للنساء، خلاص. وان كان بعض اللي المذاهب زي الشافعية كده يقول لك جنابة نقول عليه حدث متوسط، خلاص، حيض ونفاس نقول عليهم حدث أكبر، وما يلزم له الوضوء نقول عليه حدث أصغر، ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقول العلماء. المهم النهاردة في إنسان أصبح يوم الجمعة جنبا، فكده كده هيعمل إيه؟ هيغتسل. فبيجي السؤال يا جماعة، هو الغسل ده بتاع الجنابة يكفي عن غسل الجمعة؟ سواء أنا بقول بقى أن غسل الجمعة واجب أو حتى بقول أنه مستحب سنة مؤكدة وأن أنا هعمله، فهو السؤال كده، أنا يكفيني غسل واحد؟ آه يكفيني. ليه؟ لأن أنا لما اغتسل للجنابة هبقى إيه؟ هبقى نضيفه زي الفل، شو هذا المقصود من الغسل بتاع الإيه؟ الجمعة؟ خلاص المقصد ده هيتحقق بس بغسل الإيه؟ يا جماعة الجنابة. أهل العلم قال لك المسألة فيها يعني فيها تفصيلات، لكن ده ملخص المسألة. قال العلم قال لك مدام إن الإنسان هيغتسل للجنابة فينظف بدنه خلاص ده يكفي عن غسل الجمعة، حتى لو لم ينوي غسل الجمعة، حتى لو إيه؟ لأن المترتب على الغسل ده النظافة، وإن هو لما يكون نظيف ويروح المسجد مش هي إيه؟ مش هيسبب اي اذيه لاحد. قال لك خلاص يبقى المقصد بتاع غسل الجمعه تحقق بغسل الجناب. وبعض العلماء قال لك ينوي، يعني هو بيغتسل للجنابه ينوي ان ده للجنابه وانه يكفي عن الجمعه. بس هنا بقى برضو اهل العلم نبهوا على مساله مهمه، قال لك خلي بالك لا يصح ان ينوي الانسان غسل الجمعه ولا ينوي الجنابه، لان الجنابه ده ما فيهوش خلاف، غسل الجمعه فيه خلاف، فاهم يا جماعه ولا لا؟ وغسل الجنابه معلش انا يعني مش قصد اطيل النفس في المسائل، بس يعني برضه عايزين نخلي بالنا من ايه؟ المسائل الشرعيه. خلي بالك غسل الجنابه العلماء يقولوا فيه كده غسل للتعبد، او بيسموه كده يقولوا ايه؟ غير معقول المعنى. يعني ايه للتعبد او غير معقول المعنى؟ يعني احنا ما نقدرش نجزم ايه الحكمة منه. يعني عفوا النجاسة لما بتصيب بدن الانسان، انا جت نجاسة على ايدي كده بقوم اغسل ايدي، صح؟ ما يا جماعة لا. طيب خلينا في الوضوء مثلا كمثال، الواحد مثلا متوضئ وبعدين عفوا يعني اخرج ريحا، الريح ده خرج منه الدبر، هل الانسان بيروح يغسل المكان ده ولا بيروح يغسل الاعضاء بتاع الوضوء الوجه صح ولا لا؟ جاء جنب المكان اللي خرج منه شيء، يبقى خرج شيء من مكان وهو بيغتسل في اماكن تانية، يوم العلماء يقولوا كده، يقولوا ده تعبدي، انت تعمله زي ما ربنا الزمك به. الحكمه بتاعته هو في حكمه، لان اي شيء ربنا بيشرعه له حكمه، بس الحكمه احنا ما نعرفهاش. واحد منه النهارده عفوا يعني خرج منه المني بقى جنب، خلاص بنقول له اغسل المكان ده بس ولا اغسل جميع البدن؟ اغسل جميع البدن. ليه هو كده؟ تعبدي، بهذا امرنا ربنا. ما هو في احكام تعبديه يقولوا غير معقولة المعنى وفي أحكام معقولة المعنى. النهاردة الشرع يقول لي اغتسل للجمعة، ليه يا جماعة اغتسل للجمعة؟ قال لي عشان ما تأذيش حد. ها يبقى ده معقول المعنى ولا غير معقول المعنى؟ معقول المعنى، واضح؟ فالشاهد باختصار عشان ما ننتوش، لو في إنسان اغتسل للجنابة حتى لو لم ينوي الجمعة نقول يكفي عن الجمعة، لو نوى الجمعة مع الجنابة فهو أفضل، لكن لو إنسان نوى الجمعة ولم ينوي الجنابة يروح يصلي؟ لا، أصلا حدثه لم يرتفع أصلا، واضح يا جماعة؟ حدثه إيه؟ لم يرتفع. برضو في مسألة مهمة أهل العلم اتكلموا فيه، إيه هي؟ قالك هو الغسل لليوم ولا الغسل للصلاة؟ يعني لليوم ولا يعني للصلاة؟ قالك مش احنا قلنا في اول مرة واحنا بنتكلم عن فضائل يوم الجمعة ان يوم الجمعة ده بالنسبة لنا يوم عيد، خلاص؟ فهل الغسل ده حتى لو مش هيروح ولا في اي وقت من اليوم ولا ايه بالظبط؟ هما العلماء خلوهم كده مسألتين، قالك لا واحدة واحدة عليه. المسألة الاولانية الجمهور قالوا يا جماعة الغسل ده للصلاة، الغسل ده عشان الايه؟ احنا قلنا الكلام ده عشان العدد بيكثر في المسجد، خلاص، وممكن الناس يؤذي بعضهم بعضا، فالانسان قبل ما يجي يغتسل. ابن حزم رحمه الله في طائفة من العلماء قال لك لا هو يوم عيد يغتسل في وقت، يكش تغتسل بعد الصلاة، عايز تغتسل بعد الصلاة انت حر، لكن اللي عليه الجمهور قال لك لا الغسل يكون ايه؟ قبل الصلاة. الحنفية رحمة الله عليهم قال لك قبل الصلاة حتى ولو من الليل، يعني ممكن تيجي يوم الخميس بالليل وتايه وتغتسل، خلاص. المالكية والشافعية والحنابلة قال لك لا يكون غسلا للجمعة إلا من بعد صلاة الفجر. ايه فرق بين كلام الحنفية وبين كلام بقية المذاهب الأربعة؟ الحنفية قال لك انت هتتطهر بالليل لحد صلاة الجمعة، يعني مش هتلحق ايه تصب يعني بأذى تاني او بعرق تاني او بحاجة، لكن الجمهور قال لك الافضل ان انت تكون في افضل هيئة، فافضل هيئة ان انت تغتسل من بالليل ولا من بعد الفجر. والمالكية كمان رحمة الله عليهم اشترطوا ان يكون الغسل متصلا بالرواح، يعني بالرواح، الرواح اللي هو الذهاب في اول النهار الخروج الى الجمعة، قال لك انت هتخرج حتى لو هتخرج بدري قبل ما تخرج مباشرة تعمل ايه؟ تغتسل. يعني عند المالكية كده لا يكون غسلا للجمعة الا اذا اغتسل الانسان قبل الخروج مباشرة، خلاص. يعني عشان ما تصعبش الامر ممكن ناخد بقول الجمهور ونقول ان من ايه؟ من بعد الفجر يجزئ ويكون غسل للايه؟ للجمعة، خلاص. طبعا يعني قول الجمهور ده ان يكون من بعد الفجر افضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة، والحديث ده مهم جدا وهيأتي معنا في كذا موطن في الجمعة ان شاء الله. خلي بالك كده النبي صلى الله عليه وسلم لك ايه؟ من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح للصلاة، هنجيله بقى بقية الحديث ان شاء الله، لكن مش ملاحظ حاجة؟ بقول لك من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، هو اي انسان يلزم انه يكون جنب يوم الجمعة؟ لا، اصلا مش معنى النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ان ده غسل الجنابة اصلا. اهل العلم يقولون اي اغتسل غسلا كغسل الجنابة. يعني مش فاهم برضو. عادة عفوا يعني لما انت بتيجي تغتسل اي اغتسال، في ناس يعني كل واحد ليه طريقة في الغسل، لكن في سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عادة الانسان تلاقيه في غسل الجنابة يعمل ايه؟ ها؟ يعني يهتم بيه شوية، صح؟ ها؟ توصل الإنسان يعني يهتم شوية بغسل الجناب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك كما تهتم بغسل الجنابة اهتم بغسل الايه؟ الجمعة. انت وانت خارج للجمعة خلي الغسل بتاع الجمعة فيه من المبالغة والنظافة كما تفعل فيه في غسل الايه؟ الجناب. بس لاحظ بقى كده النبي بيقول لك ايه؟ من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح للصلاة، قال لك شوف النبي صلى الله عليه وسلم ربط الغسل بالايه؟ بالصلاة. قال لك فعشان حتى ابن رجب رحمه الله الحنبلي قال كده، قال ولا يكون غسلا للجمعة إلا إذا كان قبل الصلاة. يبقى قبل الصلاة ما هو وقت الجمعة بيبدأ من بعد الفجر، زي ما هيجي إن شاء الله معنا في مسألة التبكير. في أي حاجة مش واضحة في المسألة دي ولا؟ من الآداب برضو في يوم الجمعة حط بقى مع الغسل، خلي بالك الغسل اختلفوا فيه، حط بقى مع الغسل السواك والطيب. السواك والطيب بالإجماع سنة وليس واجبين، يعني غسل الجمعة الغسل حصل فيه خلاف، لكن بالإجماع أن السواك والطيب. يا جماعة السواك ده أمر مهم جدا في شريعتنا وأمر عظيم جدا جدا، يكفي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. خلاص، وكان في كل موطن يحض النبي صلى الله عليه وسلم على السواك. تعرف لحد ما دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو في الموت، النبي صلى الله عليه وسلم كان في الموت، سيدنا عبد الرحمن بن أبي بكر كان مع السواك، والنبي صلى الله عليه وسلم من شدة الحمى والتعب مش قادر يتكلم، فأشار برأسه، فسيدنا عائشة فهمت أن النبي صلى الله عليه وسلم عايز الايه؟ السواك صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة في يوم: أكثرت عليكم في السواك. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إيه؟ أكثرت عليكم، قلت يعني بحضكم دايما على إيه؟ لأن ديننا دين النظافة. ديك زي ما تشايف كده في الجمعة، في صلاة العيد، في أي كل العبادات اللي فيها تجمعات الشرع يقول لك اغتسل، حط طيب، اغسل الفم كويس، كل ده حتى لا يؤذي أحد أحدا. حضرتك لما تروح تدور في كتب الأخلاق والسلوك تلاقي كده العلماء يقولوا في خلق اسمه خلق المروءة. اسمه خلق يا جماعة؟ المروءة. احنا طبعا فاهمين ان المروءة دي يعني واحد صاحبي عنده موقف فبقف معاه، عنده عزة، عنده فرح، عنده اي حاجة، صح ولا لا؟ هي دي المروءة بالنسبة لنا. قال يقول لك لا، المروءة ألا يؤذي الإنسان أخاه بأي شكل من الأشكال ولو بالرائح. يا أخي أنت النهاردة لما بتكون واكل بصل أو توم، والبصل والتوم دول أكلهم حلال، خد بالك الشرع يقول لك ما تجيش المسجد، لا تؤذي الناس ولا تؤذي الملائكة ولا تؤذي أي أحد، صح ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان برضو إيه؟ ينبه على السواك في كل وقت. في حديث أبي سعيد اللي احنا قلنا المرة اللي فاتت: غسل يوم الجمعة واجب، هذا الغسل، والسواك وأن يمس من الطيب. بعض العلماء قال لك يبقى والسواك وأن يمس من الطيب واجبين برضو، أنه لا، بس بالإجماع أن هم مش إيه؟ مش واجبين. وأن يمس من الطيب، الطيب بالنسبة لصلاة الجمعة جه في عدة أحاديث، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو من طيب بيته. خلي بالك بقى معايا، إيه يعني ولو من طيب بيته دي؟ بعض العلماء قال لك ولو من طيب بيته، النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن الإنسان يعني حتى يخرج في زينة، مش ربنا بقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل إيه؟ قال لك حتى يخرج الإنسان متزينا للعبادة للصلاة يبقى في طيب ملازم للبيت، طيب بتاعه هو بس في البيت. وبعض العلماء قالوا ده الأصح اللي أنا أقوله لك ده، قال لك لا، لأن جه في حديث: وإن لم يجد طيبا فليضع من طيب بيته. طب ما هي هي في رواية عند أبي داود: فليضع من طيب امرأته. طبعا احنا الوقت نقول في برفان رجالي وبرفان حريمي، صح؟ كانش في اصلا القصة دي، ها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لو انت حتى الطيب بتاعك مش متوفر مع يا جماعة، فايه؟ فضع من طيب اهل بيتك بحيث ان انت في كل الاحوال تخرج متطيبا. تمام يا جماعة؟ يبقى مع الغسل السواك، ها، والطيب. وجه برضو في حديث سلمان الفارسي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ويدهن من دهنه. ايه الفرق بين الدهن وبين الطيب؟ الدهن ده اللي هو زي زيت الشعر كده والكريمات بتاعه الشعر والكلام ده، خلاص. يبقى شايف زي انت شايف كده النظافه من كل وجه: الغسل، الطيب، السواك، الايه، الدهن. طيب وايه كمان؟ قال لك التبكير، التبكير للجمعة. نرجع بقى لحديث أبي هريرة، خلي بالك بقى: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. قلنا غسل الجنابة يعني ايه؟ كغسل الجنابة، يعني غسل مبالغ في الايه؟ في نظافته. من اغتسل يوم الجمعة كغسل الجنابة ثم راح، رواية الايه؟ الصحيحين كده، في رواية في موطأ مالك: ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. في رواية بس بالصحيح ومن راح في الساعة السادسة فكأنما قرب عصفورا. يبقى الايه الصح ان هم كم ساعة؟ 5 ساعات. فإذا خرج الإمام، خرج يعني بدأ الإمام يخطب للناس، طوت الملائكة صحفها وجلسوا يستمعون الذكر. يبقى كأن الملائكة بتسجل مين؟ اللي جاي قبل ما الإمام ايه؟ يبدأ في الخطبة. وزي ما انت شايف كل اللي جاي قبل الخطبة دول ايه؟ متفاوتون، خلاص في اللي جاي بدري، في اللي جاي بعد شوية، بعد شوية كذا. قال لك من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا يعني جمل يعني، ومن راح في الساعة الثالثة بقى فكأنما قرب كبشا. دي بس قال ايه؟ أقرن دليل على كما يقول العلماء على كماله وعلى ايه؟ ثمنه. يبقى يعني انت عارف ده شيء بيقدم لله عز وجل، والله الغني. فالمفروض الانسان لما بيجي زي احنا نيجي نقول في الاضاحي كده، كل ما الاضحيه تكون افضل يبقى اكمل لك في الاجر، ده ليك انت. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله ليه؟ التقوى منكم. واضح الكلام؟ طب ايه بقى الساعات دي؟ الساعه ما بتيجي في الاحاديث كثيره او في الادله عموما الشرعيه. الساعة مش معناها 60 دقيقة، الساعة يعني الجزء من الوقت، جزء من الايه؟ الجزء من الوقت. قال لك يبقى فيه 5 ساعات من قبل الجمعة، والمفترض ان احنا قلنا صلاة الجمعة تبدأ من امتى؟ من بعد الايه؟ من بعد الفجر. يبقى تحسب انا بفترض مثلا ان كده من بعد الفجر لحد قبل الجمعة 5 ساعات بساعتنا، يبقى هم دول الساعات بتاعتنا خلاص؟ طب 4 ساعات قسمهم على 5، طب 6 قسمهم على 5، طب 7 قسمهم على 5، واضح ولا لا؟ يعني انت بتقسم الساعات بتاعتنا العدد من بعد الفجر لحد الجمعة تقسمهم على ايه؟ 5 اوقات. ممكن بقى الساعة تيجي ساعة الا ربع، ممكن تيجي ساعة وربع، تمام ولا لا؟ العلماء المعاصرون بدأ يتكلموا، قال لك طب الوقت غالب المساجد بتفتح بدري ولا متأخر؟ متأخر. اللي يفتح بدري او الساعة 9 خلاص؟ قال لك خلاص انت لو اللي ما تقدرش تروح الا في الوقت ده قسم ال5 ساعات على الوقت ده. يبقى مثلا قلنا ايه؟ ان من مثلا يعني من 9:30 المسجد اتفتح لحد 12، دول كام ساعة؟ بساعتنا احنا 2:30. قسم 2:30 على 5، يبقى كل ساعة من بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم بكام؟ نص ساعة. يبقى مثلا ده كمثال تقريبي يعني، اللي يجي من 9:30 ل10 يبقى راح في الساعة الأول 9:50 ل10:30 وهكذا خلاص. بس خلي بالك بقى، فإذا خرج الإمام، احنا قلنا الملائكة عملت ايه؟ طووا الصحف وجلسوا. في رواية على كل باب من الأبواب ملائكة، عشان برضو لو المسجد ليه ايه اكتر من باب، والرواية دي في الصحيحين خلاص. بس يعني ايه جلسوا يستمعون الايه؟ الذكر. طووا صحفهم وجلسوا يستمعون الذكر. يعني انا لو رحت بعد والامام بيخطب ما تتحسب ليش جمعة؟ لا تحسب لي جمعة بالاجماع، لكن ليس لي اجر التبكير. ليس لي ايه يا جماعة؟ اجر التبكير خلاص. طيب خلي بالك بقى، من راح في الساعة الاولى من الاول الحديث بقى كده اخر حاجة اقولها عشان ما تقولش عليكم، من اغتسل غسل الجمعة ثم راح في الساعة الأولى، ركز كده، أو في الثانية، أو طبعا لو اغتسل وراح كأنما قدم ايه؟ بدنة، والتاني بقرة، وهكذا. قال لك العبد لا ينال الأجر، ده العلماء بيقولوا كده، بيقولوا الحديث بيقول كده، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. العبد لا ينال الأجر إلا بفعل الأمرين معا. يعني اغتسل ادي رقم 1، وبكر ادي رقم ايه؟ 2، الا بقى صاحب العذر خلاص. لكن واحد ما عندوش عذر وراح ليه اجر التبكير، بس ما ياخدش الاجر كامل زي اللي اغتسل وراح. واضحه دي؟ زي برضه هيجي معانا حديث، والحديث ده صحيح برضه عشان بعض الناس سالنا عليه المره اللي فاتت، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب فدنا من الامام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة أجر سنة أجر صيامها وقيامها. ويقول لك أنت مش هتاخد أجر سنة أجر صيامها وقيامها إلا لما تعمل كل الحاجات دي إيه؟ مجتمعة مع بعض. وبرضو في حديث عن سلمان رضي الله عنه أن الإنسان يغتسل ويضع من الطيب ويدهن من الدهن خلاص، ويأتي المسجد فلا يفرق بين اثنين، برضه عشان الناس اللي بتيجي الجمعة دي هنتكلم عليها إن شاء الله بإذن الله، يجي متأخر ويفضل إيه يصوت في الناس ويخبط في ده ويرزع في ده وهو داخل، غفر له ما بينه وبين الجمعة التي بعدها وثلاثة أيام. قال لك ما ياخدش الأجر إلا لما يكون عمل كل ده، اغتسل حط الدهن، لا مش في بكر وبتكر، خلاص اغتسل حط الدهن، لم يفرق بين اثنين، وفي حاجة كمان صلى ما كتب له أن يصلي، يفضل يصلي كده قبل الإيه؟ قبل صلاة الجمعة. وإن شاء الله الكلام سيأتي مفصلا، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.